بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم قال رحمه الله: وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان، وما أشبهه، كل ذلك مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه. هذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله الهرري في مختصره في تعليم علم الدين الضروري، فقال: قال النسفي رحمه الله: لو ضرب إنسان زجاجا فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. الشيخ عبد الله يروي كلام النسفي بالمعنى، فالعبد هذا حجم، والحجر والزجاج هذه أحجام، وأما فعل العبد هذا عرض، هذا فعل قام في العبد، فإذا حملت الحجر ورميت الزجاج به هذا ضرب ورمي، فإذا انكسر الزجاج صار فيه أثر، هذا الكسر بخلق الله. أما الانكسار يعني الأثر الذي يحصل في الزجاج، كذلك هذا نقول فيه خلق لله عز وجل. فإذا الإنسان والحجر والزجاج والضرب والكسر والانكسار بخلق الله تبارك وتعالى. إذا أنا ضربت إنسانا هذا الضرب بخلق الله، والألم الذي شعر به هذا الإنسان عقيب الضرب خلق الله تعالى. إذا كسرت الزجاجة، الزجاج والإنسان والحجر هذا خلق الله، وهذا الأثر الذي صار في الزجاج خلق الله. فإذا الله تعالى خالق كل شيء، والعبد لا يخلق شيئا. فما معنى قوله لا صنع للعبد في تخليقه؟ معناه العبد لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود. قال عليه الصلاة والسلام: والله صانع كل صانع وصنعته. وفي رواية: والله خالق كل صانع وصنعته. النجار لا يخلق هذه النجارة، ولا هذه الطاولة، ولا هذه الخزانة التي عملها من الخشب. الحداد لا يخلق ما يعمله من الدروع والسيوف ونحوها، وإنما الله خالق العبد وخالق أفعال العباد. والله أعلم وأحكم.